السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الطهارة من دليل الطالب. وقد كان كلامنا في المجلس الماضي عن باب نواقض الوضوء، وقررنا أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، وأن الحدث الدائم الذي يخرج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن المسلم إذا توضأ له في أول وقت الصلاة يعفى عن خروجه في أثناء الوقت، فلا يكون ناقضا في ذلك للضرورة حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت نقض الوضوء. وبينا أن الخارج من غير السبيلين إن كان طاهرا لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسا فكان بولا أو غائطا أنه ينقض الوضوء، غير أنه يتنبه هنا أنه عند تحويل المجرى يصبح خروج البول والغائط كالحدث الدائم، بمعنى أنه يتوضأ لأول الوقت ثم لا يضره خروج البول والغائط في أثناء الوقت، لأن هذا يخرج بغير إرادته ولا وقت له معلوم. أما ما عدا ذلك كالدم والقي ونحو ذلك، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا، إلا أنه إذا كان كثيرا يستحب للإنسان أن يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ولأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوضؤون من الدم الكثير. وبينا أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض الوضوء، وأن النوم إذا كان يذهب الشعور ويزيل العقل فترة يمكن أن يقع فيها الحدث وهو لا يدري ينقض الوضوء. أما النوم الخفيف الذي يغيب العقل فترة يسيرة ولا يذهب الشعور بالكلية فإنه لا ينقض الوضوء. وبينا كذلك أن من مس فرجه أو مس فرج غيره أن وضوءه ينتقض إذا كان المس مباشرة بالكف مطلقا، سواء كان ذلك بشهوة أو لم يكن بشهوة، لعموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. كذلك بينا أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء، سواء كان ذلك المس بشهوة أو بغير شهوة، لعدم قيام الدليل الصحيح الصريح على أن هذا ناقض للوضوء. وإنما ينتقض الوضوء بالمس إذا ترتب على ذلك خروج ناقض، وهو خروج المذي. إذا مس امرأته أو مس امرأة بشهوة فأمذى، فإن الوضوء ينتقض هنا بسبب المذي لا بسبب المس. ونكمل اليوم ما قرره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الخامس لمس بشرة الذكر والأنثى. لا، هذه ما أخذناها. السادس. قال: السادس غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. نعم، يقول المصنف: الناقض السادس غسل الميت، وهذا من مفردات الحنابلة، يرون أن المسلم إذا غسل ميتا أو غسل بعض الميت، كأن غسل يعني جزءا منه وغسل غيره الباقي، أن هذا ينقض وضوءه. وهذا يشمل كل ميت، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، سواء كان الغسل مباشرة أو كان بحائل، كله يدخل في غسل الميت الذي ينقض الوضوء عند الحنابلة. بمعنى لو أن الميت لبس قفة، لو أن الغاسل لبس قفازين وغسل الميت بهذا الحائل، فإن هذا ينقض الوضوء عند الحنابلة. طيب، لماذا تقولون بهذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا: لأنه جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا بالوضوء من غسل الميت، وإسناد الأثرين صحيح، يعني الأثران رويا بأسنادين صحيحين، فهذا ثابت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا: فلما رأيا الوضوء من غسل الميت دل ذلك على أن غسل الميت ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم عللوا لهذا بأنه قد يمس فرج الميت، ومس الفرج ينقض الوضوء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، لأنه لم يقم دليل على وجوب الوضوء، وما ورد عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، أما الوجوب فلا دلالة فيه. والأصل إبرام الوضوء وقيامه، فلا ينقض إلا بدليل، لا ينقض إلا بدليل. ولأن غسل الحي لا ينقض الوضوء، فكذلك الميت، لأنه لا فرق بين المسلم الحي والمسلم الميت، فهذا يدل على أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. لكن لورود الأثرين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يظهر والله أعلم أنه يستحب أن يتوضأ من غسل الميت، ولعل الحكمة في هذا أنه يبعد الوساوس، يبعد الوساوس، فإن من غسل الميت قد ترد عليه الوساوس أنه قد يكون أصابه شيء من الأذى أثناء الغسل، لأن الميت قد يخرج منه شيء أثناء الغسل أو نحو ذلك، فإذا توضأ فإنه يقطع الوسواس، وهذا يدل على الاستحباب. أما الوجوب فلا، وعليه فلا يكون غسل الميت ناقضا للوضوء. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله أن غسل الميت ينقض الوضوء، علل أو بين المراد بالغاسل، من هو الغاسل؟ قال هو من يقلب الميت ويباشره، يعني هو الذي يباشر الغسل بنفسه، لا من يعاونه كالذي يصب عليه الماء، فالذي يصب عليه الماء لا يسمى غاسلا، وبالتالي لا ينتقض وضوءه إذا صب الماء للغاسل، وإنما الذي ينتقض وضوءه بغسل الميت هو الغاسل حقيقة، وهو الذي يباشر الغسل بنفسه. وقد بينا أن الصواب من أقوال أهل العلم أن غسل الميت لا ينقض الوضوء. نعم. قال يرحمه الله: السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقضى ببقية أجزائها. نعم، الناقض السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، يعني أكل لحم الإبل سواء مسته النار أو لم تمسه النار، سواء مسته النار أو لم تمسه النار، وهذا قول عامة أصحاب الحديث وهو المشهور عند الحنابلة خلافا لجمهور الفقهاء، فعامة أصحاب الحديث والحنابلة في المشهور يرون أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وذلك للأحاديث الواردة في هذا، ومن ذلك حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم في الصحيح. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. أيضا قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الإمام أحمد والألباني، فهذا أمر للأمة، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه أحاديث فيها الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وأما قول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، لأنه قال كان آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فيدخل في ذلك لحم الإبل. أقول هذا الحديث لا يدل على عدم الوضوء من لحم الإبل، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن بعض أهل العلم أعلوا هذا الحديث وقالوا إنه مضطرب، والوجه الثاني أن هذا الحديث عام وحديث النقض خاص، أن هذا الحديث عام في الوضوء مما مسته النار يشمل كل ما مسته النار، وحديث النقض خاص، ولا تعارض بين خاص وعام. الوجه الثالث وهو أقوى هذه الوجوه أن حديث النقض ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم، أنا توضأ منها؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، وسئل عن لحوم الإبل فقال نعم توضأ منها. فدل ذلك على أن العلة من نقض الوضوء بلحم الإبل ليست أنه مسته النار، لأن لو كانت العلة أن النار مسته لاستوى لحم الغنم ولحم الإبل، فإن لحم الغنم تمسه النار ولحم الإبل تمسه النار، فلو كانت العلة عند النهي المس بالنار لاستوى لحم الغنم ولحم الإبل، لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، فعلمنا أن العلة في الوضوء من لحم الإبل ليست أنه مسته النار، وبالتالي لا يدخل في حديث كان آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وإنما هذا يدخل فيه ما كان سبب الوضوء منه أن النار مسته، أما لحم الإبل فلم يكن سبب الوضوء منه أن النار مسته، وإنما سبب آخر، وسنذكر إن شاء الله ما ذكره أهل العلم من العلة. نعم. قال يرحمه الله: فلا نقضى ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. نعم، يقول المصنف: ونحن نقول إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، نقول في نفس الوقت إنه لو أكل الكبد لا ينتقض وضوءه، ولو أكل القلب، قلب الجمل، قلب البعير، لا ينتقض وضوءه، وكذلك لو أكل الطحال أو أكل شحما ليس فيه لحم، شحم خالص ليس معه لحم، أو أكل الكرش أو أكل يعني الكلية أو أكل اللسان أو أكل الرأس لحم الرأس أو أكل الكوارع التي سميها بعض الناس بالمقادم أو أكل المصران التي هي الأمعاء أنه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ يقول لأنها ليست لحما، والأمر إنما ورد بالوضوء من أكل اللحم، أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ منها، وهذه ليست لحما. طيب ما الدليل على أنها ليست لحما مع أنها تؤكل؟ وهي من أجزاء البعير. قال الدليل أن من حلف ألا يأكل لحما لا يحنث لو أكلها. لو أن إنسانا قال والله لا آكل لحما اليوم، والله لا آكل لحما اليوم، فأكل الكبد أنه لا يحنث، أنه لا يحنث، فدل ذلك على أنها لا تسمى لحما. لو أن إنسانا مثلا قال والله لا أشتري لكم اليوم لحما، المرأة قالت له اشتر لنا لحما اشتر لنا لحما، قال والله متعب اليوم، قالت اشتر لنا نريد أن نطبخ اليوم لحما، قال والله لا أشتري لكم اليوم لحما، فاشترى كبدا أو رأسا أو مصرانا أو نحو ذلك، قالوا لا يحنث، قالوا لا يحنث، فدل ذلك على أنها ليست لحما. والصحيح أن من أكل هذه الأجزاء ينتقض وضوءه، أن من أكل هذه الأجزاء ينتقض وضوءه، لأنها تدخل في مسمى اللحم. وأما كونه لا يحنث لو حلف لا يأكل لحما بأكل هذه الأجزاء، فإن المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف، لأن النية تحمل على مراد صاحبها، والعرف يفسر مراد صاحبها، فهذا يختلف من بلد إلى بلد. فالبلد الذين لا يسمون الكبد لحما لا يحنث أحدهم لو قال والله لا آكل لحما فأكل كبدا، أكل كبدا. أما من كان في عرفهم أنها تسمى لحما فإنه يحنث، فالمرجع في ذلك إلى العرف، وهي داخلة في اللحم. ولذلك لا يجوز لمن ذبح أضحية أن يعطي الجزار الكبد على أنه من أجرته، أو يعطيه الرأس على أنه من أجرته، فهي داخلة في اللحم. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو الأقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن مثلا لو جاءنا إنسان يا إخوة وقال أنا أريد أن آكل قلب الخنزير، أريد أن آكل قلب الخنزير أو آكل كبد الخنزير أو آكل مصران الخنزير، فإنا نقول له لا يجوز. يقول ما الدليل؟ نقول مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول القلب ليس لحما والكبد ليس لحما، نقول بلى هو داخل في التحريم بإجماع أهل العلم، داخل في التحريم بإجماع أهل العلم، فدل ذلك على أنها تدخل في مسمى اللحم، دل ذلك على أنها تدخل في مسمى اللحم. قال ومرق لحم، يعني لو شرب المرق فقط بدون أن يأكل فإنه لا ينتقض وضوءه، وهذا صحيح. إذا شرب اللحم، إذا شرب المرق ولم يأكل منه معه لحما ولم يكن في المرق أجزاء من اللحم، وإنما مرق صافي، مرق صافي، فإن الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه بشرب المرق، لأن هذا ليس لحما وليس أكلا، ليس لحما وليس أكلا، فهذا لا يدخل في النصوص التي أوجبت الوضوء من لحم الإبل. وإن كان المرق من أثر اللحم لكنه ليس لحما وليس أكلا، فالصحيح أن شرب المرق لا ينقض الوضوء. لكن لو أن المسلم أراد أن يحتاط فإذا شرب مرق لحم الإبل توضأ فهذا حسن، لكنه ليس بواجب عليه. والعلماء اجتهدوا في ذكر العلة التي من أجلها أمرنا بالوضوء من لحم الإبل، وقد ورد أن الإبل خلقت من الشياطين، ورد أن الإبل خلقت من الشياطين، والحديث الوارد في هذا صحيح، لكن العلماء اختلفوا في المراد بالحديث، ما المراد بكونها خلقت من الشياطين؟ وذهب كثير من أهل العلم إلى أن فيها من أخلاق الشياطين، فيها من أخلاق الشياطين من الحقد والكبر والقسوة، ولذلك ذكر جمع من أهل العلم أن العلة في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل أن الإدمان على أكل لحوم الإبل يورث أخلاقها، أن الإدمان على أكل لحوم الإبل يورث أخلاقها من الكبر والغلظة والحقد والقسوة، وأن الوضوء يذهب ذلك، وأن الوضوء يذهب ذلك، فإذا توضأ الإنسان أذهب هذا الأثر. أشار إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وأن المراد من الوضوء هنا إذهاب أثر أكل لحم الإبل، إذهاب أثر أكل لحم الإبل، وهذا مأخوذ من النص الذي ورد فيه أنها خلقت من الشياطين. نعم. قال رحمة الله عليه: الثامن الردة. الناقض الثامن الردة عن الدين والعياذ بالله. فمتى ما تحققت الردة، نقول متى ما تحققت، لأن بعض الناس أعوذ بالله ابتلوا بالشكوك ويشك مسكين دائما أنه مرتد، وخاصة إذا أدمن القراءة في كتب أهل البدع، فإن القراءة في كتب أهل البدع من أضرارها أنها تورث الشك. القراءة في كتب أهل البدع فيها مضار كثيرة جدا، وقد كان السلف ينهون عن القراءة في كتب أهل البدع، من مضارها أنها تورث الشك، لأن أهل البدع لا يقررون الأحكام على وجه صحيح ولا على طريق مستقيم. لكن نقول إذا تحققت الردة ففعل المسلم ناقضا من نواقض الإسلام وحكم عليه بالردة، لأنه يا إخوة لا يكفي أن يفعل الناقض حتى يحكم عليه بالردة، بل لا بد أن يحكم عليه بالردة باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فإذا فعل الناقض وحكم عليه بالردة فإن المصنف يقول إن وضوءه ينتقض بهذه الردة، لأن الردة تحبط العمل، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي بطل، والوضوء عمل. إذن من يكفر بالإيمان يعني من ارتد يبطل وضوءه. وقالوا أيضا لأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصلاة. يقولون الوضوء عبادة، هذه العبادة يفسدها الحدث، لو أن الإنسان متوضئ فخرج منه ريح فسد وضوءه. قالوا فيفسدها الشرك كالصلاة، قياسا على الصلاة. الصلاة لو أن الإنسان أحدث في الصلاة بطلت صلاته، وإذا أشرك بطلت صلاته، فكذلك الوضوء. والصواب من أقوال أهل العلم والله أعلم أن الردة إذا وقعت في أثناء الوضوء في أثناء العمل انتقض الوضوء وبطل، يعني والعياذ بالله إنسان وهو يتوضأ سب الله، أعوذ بالله، وهو يتوضأ سب الله، كفر وارتد، يبطل وضوءه، ثاب إلى رشده وعاد إلى الإسلام، نقول له ابتدئ الوضوء من جديد. قال أنا كنت مضمضت واستنشقت وغسلت وجهي، نقول لا، انتقض الوضوء. الردة إذا وقعت في العمل أبطلته. أما إذا تم العمل فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الردة لا تبطله، لقول الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهذا مقيد، فيمت وهو كافر، فقيد حبوط العمل بالردة بأن يموت عليها صاحبها، والمطلق يحمل على المقيد، الآية المطلقة تحمل على الآية المقيدة. ما مدلول هذا؟ مدلول هذا أن العمل إذا تم وانقضى ثم وقعت الردة ثم عاد صاحبها إلى الإسلام لا تبطل أعماله السابقة. ولذلك لو أن إنسانا حج وبعد الحج ارتد، مثل والعياذ بالله بعد الحج ترك الصلاة، وقلنا إن تارك الصلاة كافر، ترك الصلاة لسنة أو سنتين أو 3 سنين، أو ألحد والعياذ بالله، والإلحاد اليوم أصبح خطرا وشرا، لأن الناس ما يلتزمون بالقواعد الشرعية، يذهبون يدخلون على مواقع الملحدين، مواقع الإنترنت اليوم على ما في الإنترنت من خير فيه شر عظيم. فبعض الناس مع ضعف إيمانهم وضعف علمهم يقول أريد أن أرى ماذا يقول هؤلاء، أعوذ بالله منهم، ويدخل فلا يلبث أن تصيبه الشبهة. وبعض الإعلام أعوذ بالله الآن يأتي حوار مع ملحد، الملحد حده السيف، ما يظهر للناس ويسمع الناس كلامه. وبعض الناس يفتح التلفزيون ويقول نريد نرى ماذا يقول هؤلاء المساكين، فلا يلبث أن تقع الشبهة في قلبه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه فلا يلبث أن يتبعه لما بعث به من الشبهات. فلو أن شخصا والعياذ بالله حج ثم ألحد ثم رجع إلى الإسلام بعد سنة بعد سنتين رجع إلى الإسلام هداها الله، الصحيح أن حجه السابق يكفيه ولا يحتاج إلى أن يحج مرة أخرى وجوبا. نعم يستحب أن يكثر المسلم من الحج، لكن هل تعود ذمته مشغولة بفرض الحج؟ الجواب الصحيح أنها لا تعود. ولذلك لو أن إنسانا توضأ حتى فرغ من وضوئه ثم وهو سائر إلى المسجد دخلت عليه سيارة، وبعض الناس عنده من السفه الشيء العجيب، فقال مثلا للذي دخل عليه أساء إليه قال لعنك الله، فقال له الرجل يا اتق الله أنا مخطئ، فسب الله والعياذ بالله كفر وارتد ثم بعدما سار قليلا قال أنا ماذا فعلت بنفسي، أعوذ بالله أسب ربي، فرجع إلى الإسلام. هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى؟ على المذهب عند الحنابلة نعم يجب عليه أن يتوضأ، لأن الردة ناقضة للوضوء، لكن الصواب أنه لا يجب عليه، لأن الردة لا تنقض الوضوء إلا إذا مات صاحبها عليها، وهذا أثر في الوضوء يعني ما هو ظاهر، أو كانت في أثناء الوضوء أما ما عدا هذا فإنها لا تنقض الوضوء. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الذي يوجب الغسل إذا حدث من الإنسان أوجب الوضوء، بمعنى أن ما يوجب الغسل ينقض الوضوء. إنسان يعني خرج منه المني وجب عليه غسل الجنابة، انتقض وضوءه، هذا أمر ظاهر. امرأة حاضت وجب عليها غسل الحيض، انتقض وضوءها، وهذا ظاهر. لكن عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجب على من وجب عليه الغسل أن يتوضأ؟ لأن قلنا ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. طيب لو أن إنسانا احتلم هل يجب عليه أن يتوضأ مع الغسل أو لا يجب؟ جمهور الفقهاء على أنه لا يجب عليه، وإنما الوضوء مع الغسل مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم داود الظاهري هو الذي خالف وقال يجب الوضوء مع الغسل، لكن قوله مرجوح، والواجب هو الغسل، ويستحب أن يتوضأ في أوله. يعني فائدة المسألة يا إخوة، لو أن إنسانا أجنب فتمضمض واستنشق وغسل بدنه كله، عند الجمهور صح غسله، وعند داود الظاهري لا يصح غسله لأنه لم يتوضأ. والصواب قول الجمهور. المسألة الثانية المرتبة على هذا هي إذا اغتسل الإنسان الغسل الواجب هل يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ليصلي؟ إنسان اغتسل للجنابة هل يجب عليه بعد الغسل أن يتوضأ ليصلي أو يكفي أن يغتسل؟ وهذه ستأتينا إن شاء الله في الغسل، لكن الآن جاءت مناسبتها هنا لأنه هذه هي المقصودة هنا. الحنابلة يقولون يجب عليه أن يتوضأ، ولا يكفي الغسل، لكن إن نوى الوضوء مع الغسل فنوى بالغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر أجزأه على الصحيح عندهم، فيدخل الأصغر في الأكبر. أما إذا لم ينوي الحدثين عند الغسل فيجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل، هذا عند الحنابلة. وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم أنه في غسل الجنابة أن من اغتسل للجنابة جاز له أن يصلي ولو لم يتوضأ، وسنذكر الدليل إن شاء الله عند مسألة الأغسال. لكن مراد المصنف هنا كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، يعني أنه إذا اغتسل يجب عليه أن يتوضأ، إلا إذا نوى بالغسل رفع الحدثين. طيب قال غير الموت، يعني غير تغسيل الميت فإنه ليس من شرط صحته الوضوء. طبعا بالنسبة للميت يعني ما يتصور الوضوء بعد صحة الغسل، وإنما هنا هل يشترط لصحة غسل الميت أن يوضأ؟ يقول لك المصنف لا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم بل جماهير العلماء على أن غسل الميت ليس من شرطه الوضوء، لكنه كمال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها وأماكن الوضوء منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بشرط في غسل الميت. إذن هل الوضوء شرط لصحة غسل الجنابة؟ الجواب عند الجمهور لا. هل الوضوء شرط لصحة غسل الحائض؟ الجواب عند الجمهور لا، والمخالف في هذا داود. هل الوضوء شرط لصحة غسل الميت؟ الجواب عند الجماهير لا. هل يجب على الإنسان أن يتوضأ بعد غسل الجنابة ليصلي؟ قلت لكم إن الحنابلة يقولون إنه يجب، وسنبسط هذه المسألة إن شاء الله إذا جاء كلام المصنف عن مسألة الأغسال. نعم. قال رحمة الله عليه فصل: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. نعم، القاعدة المتفق عليها بين أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، ولذلك قال المصنف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بما تيقن. فهنا اليقين الطهارة. إنسان توضأ في بيته، إذن هو متيقن أنه توضأ، وركب السيارة وهو يقود السيارة في الطريق شك أنه أحدث، شك حركة في جسده، شك أنه أحدث. قلنا اليقين أنك متوضئ فتعمل بهذا اليقين ولا يجب عليك أن تتوضأ، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. إنسان متأكد أنه دخل الحمام وبال، ثم شك، قال أنا توضأت بعد هذا ولا ما توضأت، أظن أني توضأت، أشك أني توضأت، لا أنا من عادتي أني أتوضأ، لابد أني توضأت. متيقن من الحدث شاك في الوضوء، فهنا يجب عليه أن يتوضأ باتفاق العلماء، يجب عليه أن يتوضأ باتفاق العلماء. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من تيقن الحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد وأن عليه الوضوء، أن شكه لا يفيد يعني لا يجعله متوضئا، وأن عليه الوضوء. أما من تيقن الوضوء وشك في الحدث فمحل خلاف، لكن الذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء ما دام أنه متيقن أنه متوضئ وأن الحدث مشكوك فيه فلا يجب عليه الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم في الصحيح. انتبه للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني وجد سبب للشك، وجد سبب للشك، وجد حركة في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهنا لم يقيد هذا بالصلاة، لم يقيد بالصلاة، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ومعنى ذلك يخيل إليه أنه أحدث، يخيل له أنه خرجت نقطة من البول، والشيطان يلعب بالإنسان حتى قد يحس، يجعل الإنسان يحس بالبلل، أو خرج منه مذي، أو خرجت منه ريح. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. فدل هذا على أنه لا يجب عليه أن يتوضأ من الشك، وهذا قول الجمهور. والحديث الأول لم يقيد بالصلاة، والحديث الثاني قيد بالصلاة، ولا أثر لهذا القيد أيضا، لا أثر لهذا القيد أيضا، لأن الحدث لا فرق فيه بين أن يكون في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة، فالشك ليس حدثا ولا ينتقض به الوضوء. هذا من جهة عدم لزوم الوضوء، لكن هل يستحب للإنسان أن يتوضأ؟ قلنا أما إن كان في داخل الصلاة فلا يستحب له أن يخرج ليتوضأ، بل لا يجوز له. إذا كان الإنسان في داخل الصلاة يصلي صلاة الفريضة ثم شك، هل يستحب له أن يخرج ليتوضأ؟ الجواب لا يستحب، ولو كان هذا حصل له مرة واحدة، ولا يجوز أن يخرج من الصلاة من أجل الشك. أما إن كان خارج الصلاة فإن كان بعدها لم يستحب أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن القاعدة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. إنسان صلى العشاء في المسجد مع الناس وقام صلى السنة، ويجوز يصلي السنة في المسجد، وأوتر وذهب إلى البيت وتعشى، بعد العشاء دخل الحمام فوجد أثر البول على ذكره أو وجد أثر المذي على ذكره، الآن تيقن أنه خرج منه شيء، جيد، فبدأ يشق، قال يمكن هذا خرج في الصلاة، يمكن أنه خرج في الصلاة، فبدأ يشك في وضوئه الذي كان. هنا نقول إن القاعدة عند أهل العلم أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، الشيء العارض يضاف إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات هو كونه كان في بيته يتعشى فيضاف إلى هذا. هذه القاعدة عند أهل العلم يا إخوة، إذا احتمل الأمر أضيف الحادث إلى أقرب أوقاته. شخص نام في الليل واستيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وصلى ورجع ونام في فراشه، واستيقظ في وقت الضحى، لما استيقظ نظر في لباسه فوجد منيا، هذا المني منه، يحتمل أنه احتلم قبل الفجر ويحتمل أنه احتلم بعد الفجر، لأنه لا يتذكر احتلاما لا في الليل ولا بعد الفجر، ما يتذكر احتلاما، يضاف إلى آخر نومة نامها وهي النوم بعد الفجر، فتكون صلاة الفجر صحيحة. والشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، صلى وتمت صلاته وبعد أن فرغ من الصلاة ومضى شك في أن وضوءه انتقض في أثناء الصلاة، نقول لا يستحب أن تعيد الوضوء ولا أن تعيد الصلاة، مضت على الصحة. أما إن كان شكه قبل الصلاة، توضأ في بيته ومشى، عندما وصل إلى المسجد شك أنه انتقض وضوءه، عندما اقترب من المسجد ورأى دورات المياه شك أنه انتقض وضوءه، فهل يستحب له أن يتوضأ الآن ما دام أنه قبل الصلاة؟ نقول إن كان قليل الشك استحب له أن يتوضأ، ليس من عادته أن يشك. استحب له أن يتوضأ ليطمئن قلبه وليراغم الشيطان، لأن الشيطان سيشغله في الصلاة ويبدأ يلعب عليه حتى لو كان لا يضره سيشغله عن صلاته. يقول له أنت عرفت أنك غير متوضئ ومع ذلك تصلي آمين وأنت غير متوضئ، تخشع في الصلاة تخشع في الصلاة، هذا لو كنت تصلي، لكن وين الوضوء؟ يلعب به الشيطان، وكل ما دخل في الخشوع جاءه الشيطان، قال تبكي وأن تصلي بلا وضوء، يشغل عن صلاته. فإذا توضأ قطع الطريق على الشيطان. أما إن كان كثير الشكوك فلا يستحب له أن يتوضأ، بل يمضي ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه كلما فتح على نفسه الباب كلما غرق في الشك أكثر. فيراغم الشيطان بأن لا يتوضأ. وسألني موسوس مرة وقال يا شيخ أنا أشك في وضوئي ماذا أفعل؟ قلت له لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا، اذهب وصلي. قال يا شيخ أنا أشك في الوضوء. قلت اذهب وصلي. قال يعني الله يسامحني؟ قلت بل الله يأجرك مرتين. المرة الأولى لأنك توضأت وانتهيت، والمرة الثانية لأنك راغمت الشيطان، فأنت تؤجر على مراغمة الشيطان. فمن كان كثير الشكوك وقد توضأ ثم شك في الحدث لا يستحب له أن يتوضأ، بل يذهب ويصلي ويكفيه هذا والحمد لله. قال رحمة الله عليه: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل. طيب يكفي هذا، يعني هذه الأمور التي تحرم على المحدث، وهي مسائل فيها بعض الأبحاث وبعض الوقفات، فلعلنا نقف هنا إن شاء الله لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وهو يوم الخميس إن شاء الله، لأن غدا على ما وعدنا سنشرح في صحيح الترغيب والترهيب بحول الله وقوته. طبعا يا إخوة لا شك أن العلم شريف، والعلم يحتاج إلى صبر، وأحد مشايخنا يقول: أنا لا أعلم موقفا من مواقف العلم إلا ولي فيه صبر. العلم يحتاج إلى صبر لعظيم شرفه، ونحن في هذه الأيام الوقت ضاق في الحقيقة بين الظهر والعصر، وكثير من الإخوة عندهم ارتباطات فيثقل عليهم الحضور في العصر، لكن نقول إن شاء الله أنه مزيد من الأجر، ونخفف إن شاء الله في الدرس شيئا بحيث يعني ننقص من وقته بحيث يرتاح الإخوة قبل المغرب إن شاء الله حتى تمر هذه الفترة، لأني أنا لا أدرس بعد المغرب ما دام درس الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأطال في عمره على طاعة وخير قائمة، ويعرف الإخوة هذا مني أني لا أقيم محاضرة إلا لضرورة، ولا أقيم درسا يتعارض مع درس الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله